عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه قال: سألت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، فقال: ما أحب أن أصبح محرما أنبخ طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فدخلت على عائشة. إذن هكذا قال ابن عمر، ولعل الإمام مالك أخذ بهذه الرواية. ومعلوم أن الموطأ سليل المدرسة العمرية. فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن ابن عمر قال: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. طبعا طوفان على النساء في مثل هذا حسن، لأن الإنسان سيبتعد عن أهله، وهذا إن تيسر للإنسان، أما تيسره الآن فكأنه عسير جدا. ومعنى ينضح طيبا أي يفوح منه الطيب، ولذا قال ربنا: عينان نضاختان. نعم. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينبخ طيبا. وهنا ثم يطوف على نسائه قد يقال، قد قال الفقهاء: أقل القسم ليلة لكل امرأة، فكيف طاف على الجميع في ليلة واحدة؟ وهذا قد أجاب عنه أهل العلم، فأجاب عنه من وجهين: أحد هذين الوجهين أن هذا كان برضاهن ولا خلاف في جوازه برضاهن كيف كان، والثاني أن القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن واجبا. فالصحيح أنه لم يكن واجبا، وإنما كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم من على طريقة الفضل والإحسان. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. قال: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله، وهذا لأجل العلم والفائدة. فقالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما. باب تحريم الصيد للمحرم. إذن الصيد محرم. ولما كنا في دار الحديث أعاد الله أمجادها وربنا على كل شيء قدير، ومررنا بكتاب بشرح زاد المستقنع، ومررنا على الصيد وذكر أسماء، استخرجنا صور هذه الحيوانات وأريناها الطلاب، والحمد لله على توفيقه. فهنا الصيد للمحرم محرم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان المكانان الأبواء وودان مكانان معروفان بين مكة والمدينة. اللهم ارزق كل مسلم زيارة مكة والمدينة وارزقهم يا أرحم الراحمين. قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال يعني ما في وجهي من الكراهية لأنه لم يأخذ قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم إلا أنا حرم وحرم أي محرمون فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لم نرده بفتح الدال لم نرده وبعضهم من أهل العربية قال هذا غلط من الرواة وصوابه ضم الدال لم نرده وليس بفتح الدال وهناك من وجه هذا وتكلم فيه من حيث الاستدلال باللغة وقد اتفق العلماء على تحريم الاصطياد للمحرم وقال الشافعي وجماعة الفقهاء يحرم على المحرم تملك الصيد بالبيع والهبة ونحوها نعم فربنا جل جلاله أراد من الإنسان أن يتزهد ويسافر إلى بيت الله العتيق ويأتي إلى البيت بهذه الثياب جاعلا الدنيا وراء ظهره ومما يتزهد به يتزهد عن الصيد وهنا قوله إنا لم نرده عليك إلا أن حرم فيه جواز قبول الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة ومر هذا قبل يومين وأيضا يستفاد أنه يستحب لمن امتنع من قبول هدية ونحوها لعذر وإلا لا يجد الإنسان أن يعتذر أن يعتذر بذلك إلى المهدي إلى من أهدى تطيبا لقلبه وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة جميعا عن الليث جميعا عن الليث بن سعد حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد أهديت له حمار وحش كما قال مالك في رواية الليث وصالح أن الصعب ابن جثامة أخبره وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال أهديت له من لحم حمار وحش وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لولا أنا محرمون لقبلناه منك وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت منصورا يحدث عن الحكم ها وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم ها وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية منصور عن الحكم أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش وفي رواية شعبة عن الحكم عجز حمار وحش يقطر دما أي أنه كان جديدا صيد حديثا وفي رواية شعبة عن حبيب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده الحديث الأخير في مجلسنا هذا وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله ابن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال